السؤال الأخير لأختي. تقول فضيلة الشيخ في رمضان حدث حادثة وهو أنهم كانوا ينتظرون الفطور فأذن أحد المؤذنين تقدم في الأذان، فالوالدة تقول بأنها تناولت حبة من السكر وأمسكت بعد ذلك حتى حان وقت الغروب، فهل عليها شيء مع أنها تقول قضت هذا اليوم؟ إذا كان يعلم أن المؤذن قد تقدم بأن أذن المؤذن وهم يشاهدون الشمس على رؤوس البناء، نعم إنها آثمة، لأن العبرة بغروب الشمس لا بالأذان. وأما إذا كانت لا تعلم وكان من عادة المؤذن أن لا يؤذن إلا إذا غابت الشمس وأفطرت ظنا منها أن المؤذن على صواب ثم تبين أن المؤذن قد تقدم فلا إثم عليها ولا قضاء عليها. الحمد لله، شكرا للأخت السائلة. هكذا ما يحصل بعض الأحيان، يسمع أذان الراديو ويظن أنه أذان بلده فيفطر بناء على ذلك، ثم يتبين أن الأذان ليس أذان البلد، إنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا إثم. لكن متى علم وجب عليه أن يمسك حتى اللقمة التي في فمه أو التمرة يجب أن يرفضها.